أو ما شاب أو إلى البئر، ثم قد تجد مجموعة من النساء، ثم قد تجد دورا لابد أن تنتظر ويكون هناك طابور وصفا، ثم عندما يأتيها الدور وتحضر الماء، ثم عندما ترجع وتسخن وتشعل النار، شعل النار قصة إيش أخرى تحتاج إلى حطب. ماذا يقول نساؤنا إذا عرفنا أن هذا هو كان حال السلف؟ ثم تقول أنا أشعر بهذا، لأن الغسالة مش أوتوماتيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى من غربة أهل الزمان. فإذا في هذا الوقت الطويل السلف يغتنمون أوقاتهم، ليسوا بطالين، وليس عندهم مضيعة للأوقات والأعمار. فخير ما يغتنم به الأوقات قراءة القرآن أو العلم أو الذكر إلى غير ذلك من الأشياء. فاحتاج ابن عباس في هذا الوقت الطويل أن يغتنمه، فقرأ سبع القرآن، لأن الماء كان جاهزا وهو متكاسل أن يقوم فيغتسل كما هو حالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو السبب الذي من أجله تأخر ابن عباس الاغتسال وغيره من السلف. نعم، الآن نسمع الذي يليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم، يذكر الله على كل أحيانه، أيضا هذا من المعلقات. من وقف على وصله هذا سهل، ينبغي الإخوة الذين لا يشاركون هناك أن يشاركوا في هذا الشيء السهل. لا أمل ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفضل. قدر الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحديث باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، رقم 373 بعد 117. قال حدثنا أبو كريم قالت عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله على كل أحيان. نعم، إذا هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما نقول كان يذكر الله على كل أحيانه، فهنا ماذا يدل مباشرة على ماذا يدل؟ يدل على قراءة القرآن. الجواب لا أصل له بالموضوع، تفضل. نعم، في كل أحواله، فمن أحواله أنه ربما كان صلى الله عليه وسلم جنبا، لكن هذا فيه عن ذكر الله وليس صريحا أنه كان فيه قراءة القرآن. نستمع إلى ما بعده. نعم. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحية فيكبرنا التكبيرين ويدعون. نعم، أن يخرج أو أن نخرج أو أن نخرج، فبالتالي هناك يعني خلاف الضبط، أن نخرج أو أن نخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. هذا أيضا من وصله هذا أيضا سهل ويسور، يسهل على الإخوة. تفضل. وصله الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيدين باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، رقم 971. قالت فيه عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيضة فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم. فيكبرنا